قال ابن عباس قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت. قال شابتني هود، شابتني هود والواقعة والمرسلات وعما تسألون وإذا الشمس كورت. حديث في ضعف، هذا حديث رواه الترمذي وفي ضعف. وروى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة كنحو من صلاتكم، أتصلون لكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السورة، كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السورة. ثلاثة الفوائد، ثلاثة فقط الفوائد، ثلاثة. نعم، قال الله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. في قوله سبحانه وجل فعلا إذا وقعت الواقعة يعني يوم القيامة، ولذلك قال علماؤنا الواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، يعني سميت بذلك لتحقق كونها أو كونها وجودها، كما قال تعالى يوم أذي وقعت الواقعة. في قولي ليس لوقعتها كذبة أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دفع يدفعها. إذا وقعت الواقعة أذن الله جل فعلها بالنفخ في الصور، كانت الزلزلة والرجفة وتهدهدت الأرض بما فيها وتزلزلت وتبدلت السماوات والأراضين، فإذا هذا اليوم يوم عصيب. إذا وقعت الواقعة يعني الساعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كذبة، ما أحد يصرفها إذا أذن بها الله جل وعلا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إنما أنت إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر ما يخشى كأنهم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقد قال الله تعالى استجيبوا لربكم من قبل آيات يوم لا مرد له من الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، ما في صارف يصرفها إذا أذن بها الله جل وعلا، انتهى الأمر وانتهى كل شيء. ولذلك النسان قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤذن له فينفخ في الصور، كما قال تعالى لما يقول كن فيكون قوله الحق له الملك ويوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة أي لابد أن تكون، لا تتأخر ولا تتقدم على ما أذن الله بها على ما أمر الله جل وعلا، لابد أن تكون. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، هنا خافضة رافعة على من يحشرون، المسألة هنا النظر إلى المكلفين، فالساعة تخفض أقواما وتضع أقواما وترفع آخرين، أهل الإيمان أهل الإحسان أهل الإخلاص أهل الصدق أهل العبادة أهل الصدق أهل القيام أهل الصدقة أهل الجود، هؤلاء ترفعهم ويكونون في المعالي، وهؤلاء يكونون بجوار رب العالمين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم، وخافضة تخفض أهل الكفران والعصيان، فلهم التقريع والتوبيخ ولهم العذاب والعقاب الأليم. نسأل الله في أعليائه ألا عملنا ما نحن أهل له وأن عملنا ما هو أهل له، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما صرنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. قال خافضة رافعة، وأيضا فيها أسمعت القريب والبعيد والأول والآخر والصغير والكبير والشيخ والعجوز وأيضا المرأة والرجل، ما من أحد وإلا الجميع يعني يحشرون مهرولين مفزعين حفاة عراة إلى ربهم إلى ربهم يحشرون وبين يديه مجزي وبين يديه واقفون وعلى أعمالهم مجزيون وسيعلم الذين ظلموا أي مقرب يوم قريبون. فافدة الرافعة إذا رجت الأرض رجة يعني تحركت تحريكا مضطربا متزلزلا مهتزا. نعم إذا رجت الأرض رجة, وهذا الرج هنا دلالة على الأرض رج بأنه يضطرب اضطرابا شديدا, فمعناها أن الأرض ستتزلزل زلزالا عظيما, لا سيما وأن الله جل وعلا قد قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. نعم أي تحركت تحركا عظيما واضطربت اضطرابا عظيما. إذا رجت الأرض رجة زلزلت زلزالا كرج الغربال بما فيه, كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها, وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم, وقال تعالى قال الله تعالى إذا رجت الأرض رجة وبست, بس هنا يعجل مبشورا جعل الجبال صارت كثيبا مهيلة يعني تدور تنزع من أصلها تدور تمر كمر السحاب ثم بعد ذلك تصير كثيبا مهيلة. وبست الجبال بس أي فتتت فتا كما قال ابن عباس وغيره, صارت كثيبا مهيلة كما قال تعالى كثيبا مهيلة فكانت هباء منثورا. وبست الجبال بس فكانت هباء منثورا يعني كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء, فكانت هباء منثورا يطير من النار إذا كالذي يطير الهباء الذي يطير من النار إذا أطرمت. نعم يطير منه الشرر, فهكذا تكون إذا بست الأرض بس إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بس فكانت هباء منبثة كيابس الشجر الذي تدروه الرياح اضطرب. ثم قال وكنتم أزواجا ثلاثة يعني الناس يوم القيامة يكونون على ثلاثة أقسام, وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله وتفسيره في الدرس القادم, ونرجع الفوائد في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يكون افتتحنا سورة الواقعة يعني قريب من انتهاء من الباب ولا الحمد لله. نعم طيب لو في أسئلة تفضلوا. مسبحة من الذهب فيه إثم, وهي تعلقها في رقبتها كقلادة, وهل اتخاذ خواتيم الذهبية في القدم لا في بأس سنكون. أما الخواتيم الذهبية في القدم ليس فيها شيء, كالخلخال أيضا ليس فيه, اللي هي أسورة الرجل ليس فيها شيء, باب الزينة للمرأة, والله جل في علاه قال أو من يناشئ في الحلية وفي الخصام غير مبين, فللمرأة أن يعني أن تتحلى بما شاءت. أما بالنسبة للمسبحة من ذهب ليس فيها ثم شيء, ما دامت هي تعتبر كالقلادة تعلق القلادة وهي تسبح عليها ما أرى فيها شيء إن شاء الله. هل إغلاق باب الحمام أن يمنع انتقال الجن إلى سائر الغرف؟ هو انتقال الجن لا ينتقل إلا يعني الذي يمنعه ينتقل هو التسمية, هو أن يسمي الله. وأيضا إذا وجد بابا مغلقا فإنه لا يفتح بابا مغلقا, هذا الصحيح. البخاري ماذا عندنا في البخاري الآن؟ أي حديث أي باب؟ باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد, صحيح البخاري باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد, هذا صحيح أم ماذا؟